كود دخلا يا عم فوق لينا عصفرة بحر ومينا بسمع عبد القادر العب بقى ورينا من الصبح اصحى وعيشني انا جني الجن ناكشني على فرحة كريم وحشني ماشيين على خط معاكس هنا اي كلام يتصادر الناس عاملة انما حاضر ده عصفرة وعبد القادر فرحة بيخ المشاكل جاي نضرب بالهيل من شارع السد العالي مبروك لحرسنا الغالي من يومنا لجمد خالص اخرب واهرب من عجلة هنا كل الكون محتاج لك لو حد يا صاحبي هيكرم يبقى هيكرم من اجلك وده بنت انا عايز اتعرف ده عليك ترابيس بتشرب ده بضيع ريتلي مبيتا انا جوزها الا اتصرف واشمن نصرف سويتها طلع عليا بقوتها وحلفت ان انا موتها واخدها باي خرابة عثمان ابن عفان رضا وحشني لكن بس انا اصلي عليك يا رجوله مسا على عبد الله السرباح البطوله من الدرجه الاولى خالد انت ليتي وحشني حقيقه يا ربي بقى ما تفك الدقيقه جرح قلوبنا ايمن بلاطه يجي عن سنينك حلوه مضيئه بصوت مشاكس نصيبي الكمين ومدحت البدر يا ابو ياسين بعد المسا بيهد الدنيا على الخلقه صاحبي شمال ويمين انا حبه بيك يعني لا تدان ميسو ميسره علمك يا احمد سورس يعني المافيا في الراس ناس هو السندان شبحنا فيكوا الدخلاوي صعب اي كلام يتان نفس الحرم على دارة ادارة بتطلع حفظه كتب كلامنا الفجر الشاع يا ريت تناموا شوية عيال واحلى مسا